إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامج اقرأوا القرآن. نسأل الله تعالى أن نتعلم القرآن علما نافعا وعملا متقبلا، وأن نكون مع السفرة الكرام البررة. أعزائي المستمعين، اليوم إن شاء الله تعالى ندرس أصول القراء وفرش الحروف لآيات سورة البقرة، وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية الرابعة بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 205 من أول قوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. فضيلة الشيخ، نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تولى سعى، وإذا تولى داياء، نعم، لأننا لو أسندناه إلى أنفسنا تقول توليت وسعيت أيضا، وذلك معايا. نعم. وتولى قرأها ورش بالفتح والتقليد. وإذا تولى سعى، هذا هو الفتح، ده الفتح. نعم. وإذا تولى سعى، هذا هو التقليل. اقرأ الاثنين كده. وإذا تولى سعى، ماشي. وبالنسبة للتقليل: وإذا تولى سعى. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. هنا بقى معانا الإمالة الكبرى لإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. وإذا تولى سعى، ولا كده؟ وإذا تولى سعى. طبعا الإمالة معروفة، وحمزة منهم والكسائي بعده أمالة ذوات الياء حيث يتأصل، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، والجاب الأمثلة رضي. نعم. الله عنه وأرضاه. في الأرض، الأرض النقل الورش وصل وقفا، والنقل والسكت لحمزة وقفا. في الأرض، في الأرض، في الأرض. نعم. أما وصلا السكت قولا واحدا لخلف عن حمزة. وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها، خلاد له السكت والتحقيق. وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها، سعي في الأرض ليفسد فيها. نعم. في الوصل خلاد يحقق ويسكت. بالضبط. يقول الإمام الشاطبي: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. نعم. وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللة. نعم. يسكت على الساكن الذي ينقل إليه ورش سكت مقلل. له وجهين: خلف ويسكت في شيء وشيئا. نعم. ومع هذا الساكن يسكت على لفظ إيه؟ شيئا وشيء. نعم. يعني شيء المنصوب وشيء المرفوع والمجرور. المذهب الأول خالص بخلف، يبقى على ال وشيء والساكن المفصول. متى يسكت خلاد؟ على المذهب الثاني. نعم. وبعضهم، بعض أهل الأداء، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. أدي المذهب الثاني، يسكت لحمزة من الروايتين على إيه؟ أل؟ أل وشيء وشيئا فقط، ملوش دعوة بالساكن الإيه؟ اللي نقل إليه ورش ده. إذن فخلاد يشترك في هذا فقط، بس يسكت في المذهب ده بس، إنما المذهب الأول ملوش خالص كده. ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، ما ادعى للسكون جميع القراء. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة بقراءة حمزة براويه خلف وخلد. أعوذ بالله من الشيطان. وإذا تولي سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سعي في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. خلاد له إيه؟ السكت وله التحقيق. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بالتقليل. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نبدأ بحمد الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة للآية السادسة بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله. وإذا قيل له أولا إدغام السوسي، نعم، وإذا قيل له خصر، وإذا قيل له قيل له توسط قيل له، نعم، بالمد ست. واضح؟ نعم، ثلاثة وجوه. وفي الوقف كالإدغام ثلث لتجمولة، ده تحريرات. نعم، يبقى السوسي يقرأ إيه بقى؟ وإذا قيل له اتق الله، والتفخيم في القاف بيخل شوية. نعم. قيل له اتق الله بإدغام المثلين الكبير في اللام. بالضبط كده. وما كان من مثلين في كلمتيهما فلابد من إدغام ما كان أولك أعلم ما فيه إلى آخر ما قال الشيخ. نعم. معانا هنا إشمام في قيل. نعم. إشمام حركة بحركة، قو وقي هكذا. قوي، أنا قلت إيه بقى؟ قويلة. قوي ما نقولش بواو. نعم. ها ده إشمام قوي. قويلة. بحيث تكون الضمة هي الغالبة. نعم. أصلها قويلة في الأصل يعني. نعم. وإذا قويل له. وإذا قويل له. بالضبط كده. فضيلة الشيخ، لمن الإشمام؟ الذي يقرأ بالإشمام هكذا كما قرأنا: وإذا قويل له اتق الله. أولا هشام عن إمام ابن عامر والكسائي ورويس عن يعقوب. والكسائي فضيلة الشيخ له راويان. أبو الحارث كله مع بعض. والدوري. بالضبط. نعم. هكذا ملاحظة: اتقي، إذا وقفنا اتقى. اتقى إذا وقفنا يعني. نعم. وإذا قيل له اتقي لها أخذته العزة بالإثم، وعليها وقفة. يبقى النقل الورش وصل وقفا، والنقل والسكت لحمزة بالإثم. نعم. بالإثم. نعم. والمكون بإيه؟ بالتحقيق بالإثم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. فحسبه جهنم، نعوذ بالله من جهنم. ونقف عليها: ولا بئس المهاد. ولا بئس المهاد يعني ولا بئس المهاد جهنم، نعوذ بالله من عذابها يا رب العالمين. آمين. قرأ بإبدال الهمزة ولا بئس، يقرأ ولا بئس. أولا ورش، ورش عن نافع، والسوسي عن أبي عمرو وأبو جعفر. نعم. ولبيس. وإذا وقف حمزة أيضا في الوقف يقول ولبيس. حمزة وقفا فقط. وقفا. نعم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية هشام عن ابن عامر. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية السوسي عن أبي عمرو البصري. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا نستمع إلى الآية الكريمة فضيلة الشيخ برواية خلف عن حمزة بالسكت. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم